بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح السيرة النبوية دروس موعظة الشيخ مصطفى الصداعي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الثالث من شهر ذي الحجة الحرام آخر سنة 36 و400 ألف هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. توقفنا عند الدروس المستفادة من فضل الكنين وما إلى ذلك. وأما اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة تبوك. غزوة تبوك هذه ويسمى جيشها جيش العسرة. هذه غزوة إخواني حدثت في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر جمادى الآخرة. وكانت هذه الغزوة بسبب الروم، فقد اختلف العلماء الحقيقة في سبب يعني هذه الغزوة، ولا يوجد شيء واضح يدل على سبب هذه الغزوة، إلا أن الذي يمكننا أن نقول هو أن هذه الغزوة كانت بسبب اشتداد الدعايات من أن الروم يبون غزوة بلاد مصر. إذن هذه الغزوة هي تطور كبير في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن بايعه وأسلم أغلب العرب ومهد الجزيرة العربية كلها، تشوق وتطلع إلى غزو الروم خارج الجزيرة العربية. وتبوك هي آخر الجزيرة العربية ويليها بلاد الشام. والحقيقة أن هذه الغزوة يعني كانت امتحانا عظيما للمسلمين، وهي غزوة كان فيها أكبر عدد من أعداد المجاهدين من الصحابة، فقد شارك فيها 30,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان المسلمون في أي لحظة يتوقعون دخول الروم عليهم. ولذلك في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان له جار أنصاري، وكان يتناوبان حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعمل هذا اليوم، وذاك يذهب إلى الدرس، ثم ذاك يعمل غدا، وهذا يذهب إلى الدرس، وكل يبلغ الآخر ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام جاء الأنصاري ودق باب عمر رضي الله عنه دقا شديدا ويقول: أثم هناك، أهو هناك، أثم هناك. عمر خرج فزعا يجر ثوبا، قال: ما بك أجاءت الروم؟ قال: الأمر أعظم من ذلك. قال: وما الذي حدث؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته. الشاهد هو قوله أجاءت الروم، معنى أنهم كانوا ينتظرون الروم في أي لحظة. لذلك رجح العلماء أن سبب هذه الغزوة هو تحركات الروم المريبة، فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم بدل أن يأتوهم إليهم. وكذلك كان، فقد كانت هذه الغزوة الصيف، وكان الحر شديدا، وتعرفون حر جزيرة العرب حر لا يطاق، والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك مسافة يعني بعيدة جدا، إذا كانت السيارات هناك فكيف بالقوافل على الجمال والدواب. وكان الظهر قليلا، يعني ليس للمسلمين ظهر حتى يسافروا عليه، وطابت الفواكه، الناس في ذلك الوقت مع شدة الحر كذا يستطيبون الظل والراحة ويستثقلون جدا. ترى في الحر طبعا في ذلك الوقت كان يكون هناك مكيفات الرؤوس والظهور، والمسلمون في كبد من العيش، لم يكن لديهم بلهنية من العيش إلى غير ذلك من الأمور. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوري ولم يكني، إنما صرح له قال: فنذهب إلى الشمال إلى جيش تبوك، وفوق هذا كله العدو من أخطر الأعداء. تعرفون إذا كنت تقاتل عدوا تافها لا تحمل كبير هم الله، لكن هؤلاء الروم والروم في ذلك الوقت هي أعظم دولة في ذلك الزمان. وكان الروم في ذلك الوقت قد انتصروا لتوهم على الفرس. فإذا كانوا قد انتصروا على الفرس وهي ثاني أكبر دولة وهي ثاني أكبر دولة في ذلك الزمان، فكيف سيفعل المسلمون مع ضعفهم وقلة حيلتهم؟ طبعا هناك إيمان وكذا، ولكن البشر بشر. وهنا بدأت تظهر علامات النفاق عند المنافقين، فجاء المنافقون يعتذرون، وجاء الأعراب يعتذرون يقول يا رسول الله كذا وعندنا كذا، فوكلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سريرتهم ووكلهم إلى ربهم وعذرهم. وبدأ المسلمون يتنافسون في العطاء، فقدم عثمان رضي الله عنه 100,000 من الإبل لأقتابها وظهورها، وأضاف إليها أخرى، وأتى بصرة من الذهب تلمع وضع بحجر رسول الله حتى لمع وجهه وبرق، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا رضي الله عنه. كان عثمان رجلا صاحب مال، كان غنيا. وكذلك أنفق عبد الرحمن بن عوف نصف ماله، وأنفق بقية الصحابة أموالا طائلة رضي الله عنه، وثم أنفق الناس بحسب جهده، وأنفق النساء وأنفق الرجال، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفقة حتى يجهز هذا الجيش العظيم. 30,000 ليس بالأمر السهل، وقتال الروم ليس بالأمر السهل. وبدأ الضعفاء والفقراء يأتون الصاع شعير لكن يعني، فبدأ المنافقون يتحكمون بهم الذين يلمزون المتطوعين من المصدقين، فبدأوا يلمزونهم ويسخرون منهم، ولكن الله سبحانه وتعالى بين فضل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى، واستعد الصحابة وبدأوا في الرحيل. بعض خيرة الصحابة وفضلائهم تأخروا تكاسلا، تعرفون الجو كذا، إنه من قال اليوم أذهب يعني غدا أذهب، اليوم أذهب تعرف ذات قيل لا تؤخر عمل اليوم إلى غد. فكان هذا التساهل سببا في أنهم تأخروا. وذهبت القافلة فشقوا الصحراء، وإذا بأبي خيثمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يدخل إلى بستانه، وكان له زوجتان، وكل زوجة رشت بستان عريشها والطبر هناك ويعني غواء الرطب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيد والضحى وأنا في العريش الناعم والماء البارد والزوجتين الحسناوين، والله ما هذا بالنقب، يعني هذا ليس بالعدل. ثم أمر مباشرة بأن يجهز جهازه وانطلق يشق الصحراء لوحده، حتى رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال له كن أبا خيثمة، فإذا به أبو خيثمة رضي الله عنه. وأما أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه فأيضا ذهب متأخرا حتى استعصت عليه دابته فتركها وحملها. أيها الإخوة والأخوات، نستمع إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ المشاري بن راشد العفاسي. وإذا به أبو ذر يأتي لوحده، فقال أبو ذر يعيش لوحده ويموت لوحده ويبعث يوم القيامة لوحده. وكذلك كان فأبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه شديدا، وكان له مذهب في المال يخالف فيه مذاهب الصحابة، فكان يرى أنه لا يجوز لمسلم أن يبقي في بيته مالا ويبيت وهو في بيته ويعد ذلك كنزا ويحمي عليه آية الذين يكذبون بالله ويصدقون وينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم. وكان لو عصى قد يضرب بها إذا نوقش في هذا الأمر. لم يحتمل كان في الشام لم يحتمل معاوية ذلك فكتب إلى عثمان يشتكي فأمر به عثمان فأتي به إلى المدينة ثم بعثه إلى قرية تسمى الربدة بين المدينة ونجد في وسط في بلاد نجد عاش هناك هو وزوجته وعبد الله في حالة من الفقر والوحدة فلما مات لم يجد من يدفنه ولا يقوم من يقوم عليه بل غسلته زوجته وعبده ثم وضع في وسط الطريق وإذا بقافلة فيها عبد الله بن مسعود قادمة من العراق فمشت حتى كادوا يدوسون فتوقفوا قالوا من هذا؟ فقال العبد هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر رضي الله عنه فبكى عبد الله بن مسعود لذلك وتأثر وتذكر كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ثم صلى عليه وطفن رضي الله تعالى ومن الصحابة الذين تخلفوا ثلاثة من خيرة الصحابة وعلى رأس كعب بن مالك الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أحد الذين بايعوا في العقبة فكعب بن مالك كان كلما جاء ليجهز جهابة تكاسل اليوم غدا بعد غد ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقوا ثم تفارق ولم يلحق وكان معه صحابيان جليلان مراد بن الربيع ومراد بن الربيع ووفاء بن محمد وكعب بن مالك ومراد بن الربيع و ذكروني باسم وفاء بن محمد لعل الاسم سياتي ان شاء الله المهم هؤلاء الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا من خيرة الصحابة وممن لم يعرف بالنفاق ومع ذلك تخلفوا عن هذه الغزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى في طريقه وفي الطريق مروا على مدائن صالح حيث كان صالح سلام الله عليه نبي الله صالح عليه السلام يعيش وحيث نزل الغضب على ديار ثمود فقام الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى هذه المباني العظيمة التي بُنِيَت في الجبال تكتسون الجبال بيوتا فارهين الجبال كلها فوق قدس إلى أبو النهار فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لهم لا تمروا ببلاد المغضوب عليهم إلا وأنتم باكون حتى لا ينزل عليكم العذاب كما نزل عليكم واستقى بعض الصحابة من ماء البئر البئر التي كانت هناك هي البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونزل العذاب على أولئك القوم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم بأن يعلفوا العجين الذي خبزوا به دوابهم ومن شدة الحاجة كان 18 صحابيا يعتقبون دابة واحدة تخيلوا 18 يركب هذا ثم هذا ثم هذا على دابة ومع هذا ففي شدة هذا الحر والقيل الرهيب الذي كادت تنقطع أعناق الصحابة من العطش في بعض الأحيان حتى بدأ بعضهم ينحر دابته جمله ويحصر فرتها ويتبرد به خير فقال الصحابة إذا بقينا على هذا الحال فسننحر جميع إبلنا والضبار الذي نركب عليه فقال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله قد عودك الجميل في البحر فادعو الله لنا فقالت أتحب ذلك؟ قال أحب ذلك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بسحابة تأتي إلى ذلك المكان وتمطرهم فاستقوا وملأوا كربهم ونشطوا وفي وقت آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالأزواج كل من عنده شيء هذا يأتي بصاع من شيء هذا يأتي بالتمر هذا يأتي بالخبز هذا فبرك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوا منه وحدثت عدة كرامات عدة معجزات في هذه الغزوة من هذا الجنس ومن الأحداث التي حدثت في هذا الطريق، يعني الطريق كانت طويلة، طريق طويلة، هي الغزو كلها كانت حوالي 50 يوما، 20 يوما مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، والبقية في الطريق في الذهاب والإياب. ولما اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوة، في بعض الليالي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى عبد الله بن مسعود نارا في الظلام، فذهب وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وجماعة من الصحابة يدفنون صحابيا يسمى عبد الله البجادين، ولقب بذي البجادين لأنه كان قد أسلم ومنعه أهله من أخذ أمواله ولم يجد ما يلبس غير بجاد، والبجاد كالخيش، تعرفون هذا الخيش الذي تصنع منه الأكياس، خيش الخشن، فلم يجد إلا هو فقطعه نصفين، قسم ابتزر به وقسم ارتدى به وجاء يجري ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى، يعني صحابي ليس بمشهور. ومع ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الله سبحانه وتعالى له دعاء عظيما وقال اللهم إن هذا مني وأنا منه، ودعا له بأمر عظيم حتى قال عبد الله بن مسعود تمنيت لو كنت مكان. وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة جماعة من المنافقين. تأملوا كيف أن بعض خيرة الصحابة، بعض خيرة هلال بن أمية ومروان بن الربيع وكعب بن مالك، ثلاثة الصحابة، هؤلاء الثلاثة لم يشهدوا هذه الغزوة وتكاسلوا عنها، وحضرها منافقون. من الطريف أن رجلا من المنافقين إذا جد بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جد أما لك في قتال بني الأصفر؟ قال يا رسول الله لقد علم العرب أني من أشد الناس شبقا لبني الأصفر، وإني والله أخشى إن ذهبت إلى بلادي أن أفتك. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عذر سخيف طبعا، عيساء الله، هذا عذر سخيف، إن كتب الله لك الجهاد تعلك تسري منهن وتأخذهن، فلماذا استفتتن يعني؟ لكنه هو عذر، تدر به هذا الرجل، وكان من المنافقين. المهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من المنافقين. ففي الطريق ماذا حدث؟ بعضهم يعني في الطريق باعت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في المجلس أحد كبار المنافقين دعاه زيد بن البصيط، فقال يدعي أنه رسول الله يأتي الوحي من السماء ولا يدري أين ناقته، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، قال نادى الصحابي الذي المسؤول على ذلك المكان وقال له إن أحد جلسائك يقول كيت وكيت وكيت، وإني والله لا أعلم إلا ما أعلم الله به، يعني أنا لا أعلم الغيب، وقد أخبرني الله سبحانه وتعالى أن الناقة في شعب كذا وكذا قد علقت فيه، فذهبوا إلى هناك فذهبوا فوجدوا الناقة، وجاء ذلك الصحابي وقال إن ها هنا رجلا من أعداء الله عز وجل معي وأنا لا أدري، وأخرجه وطرده من وجاء مجموعة من المنافقين معهم رجل يدعى نحشي بن حمية أو ابن حمية، ولكن أعرفه أنا نحشي بن حمية حتى اسمه هكذا قبيح، وهو قال ما اسمه يعني هو الذي أودى به. فهؤلاء كانوا في الطريق فبدأوا يتمازحون ويخففون دمهم الثقيل، وقالوا ما رأينا في أصحابنا هؤلاء، يعني يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، أكبر بطونا ولا أهيف عند الطعام ولا أجبر عند اللقاء. فسمع أحد الصحابة قال هاتم تقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والله لا أشكو المقلوب، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالوحي قد سبق. فلما بلغ القوم ذلك ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمر إني والله أراه والحجار تنقب رجله وهو آخر بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله إنه كنا نركوب ونلعب، فقال أفبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإسلام، إن عفوا عن طائفة منكم عذب طائفة. وكان ممن عفى الله عز وجل عنه محشي بن حمير وبدل اسمه وغير وسمى نفسه عبد الرحمن. هذا الاسم القبيح هو الذي هو الذي ألصق بها هذه شرفة القبيح. وكان من تاب الله عز وجل عليه ودعا الله سبحانه وتعالى أن يستشهد يقتل في سبيل الله ولا يعرف له القبر، فاستشهد في قتال اليمامة ضد سيرة الكذاب ولم يعرف له قبر إلى يوم الناس. استمر الصحابة رضي الله سبحانه وتعالى عنهم في المسير، ثم وصلوا إلى تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستصلون إلى تبوك وستجدون فيها عينا فلا يأشرب منها أحد. فلما وصل إذا برجلين قد سبق القوم وشرب من العين، فقال صلى الله عليه وسلم أشرب أحدكم من هذه العين؟ قال هم، فسبهما سبا شديدا. ثم وضع يده في الماء فطارت العين حتى شرب منها الناس وروى. وهذا أيضا من معجزات صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم يوشك أن طال بكم الزمان أن تروا هذه البلاد خروجا وأولياء وأولياء. وهكذا كان. والآن عظيمة أصبحت خضراء جميلة، وأغلب مدن الحجاز الآن أصبحت خضراء جميلة. ولم يأتي الروم ولا أراهم مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا في البلاد وأوقع الله عز وجل الرعب في قلوبهم. قال هؤلاء الذين في مؤتة فعلوا بنا الأفاعيل وكانوا 30,000 لا كبر لنا بهؤلاء القوم العرب. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المنطقة وبدأ يعقد التحالفات السياسية مع ملوك تلك المنطقة، فعقد عقدا مع ملك أيلم، وأيلم تسمى إيلات، مدينة في فلسطين الآن عند البحر، هي ومدينة العقبة في الأردن التقيان. فالأيلة هذه كانت مدينة فيها خيار الناس، كانوا نصارى أهلها، كانوا نصارى في ذلك الوقت. كان ملك أيلة يوحنا بن رؤبة، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد معه عقدا على أن يدفع الجزية وتأمن السبل ويمشي بها للمسلمين ولا يؤذيه أحد. وكذلك عقد نفس العقد مع أهل جرداء وأذرح من بلاد الشام التي تقع الآن يعني في فلسطين والأردن، هذه المعارضة كلها في فلسطين والأردن. نعم، يقول أحد إخواننا اسمه الآن أم رشاش. إيلات التي في الأردن في فلسطين التي تسميها اليهود إيلات هي قرية تدعى أم الرشراش، والعقبة التي في الأردن هي التي كان المسلمون يسمونها أيلة، لكن هما مدينة يعني هما مدينتان قريبتان بعض من بعض. لكن أيلة معروفة في التوراة ومعروفة في كتب المسلمين، وينسب إليها كثير من العلماء كيونس بن عبد الأعلى الأيلي من أصحاب كنف الشافعي وغيره. فأيلة هذه مدينة معروفة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد في 420 فارسا أو مجاهدا من الصحابة رضي الله تعالى عنه إلى دومة الجندل. دومة الجندل هذه المدينة تقع في أقصى جزيرة العرب، يعني تقع في أقصى الحدود السعودية المتاخمة لحدود سوريا اليوم، وتسمى اليوم مدينة مدينة الجوف، تسمى الجوف. هناك الجوف في شمال السعودية الآن تسمى، وهناك الجوف في الجنوب اليمن. الجوف التي في الشمال هي التي كانت تسمى دومة الجندل، وحدث فيها عدة أحداث في السيرة النبوية. فهذه كان الملك أيضا يسمى أكيدر بعد الملك، وكان هو ملك هذه القرية، كان نصرانيا. فقال خالد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وكيف أعرف هذا؟ كيف تجدي أنا أعرفه؟ قال ستجد بقرا يحكون حرونهم عند باب بيته وسيخرج إليها فخذه. فكان هذا الملك في بيته وجاءت البقر، ولعل البقر هنا المقصود بها الغزلان وما إلى ذلك، جاءت حتى بدأت تحك قرونها في باب قصره. قال هذا عجيب، ما رأيت كل يوم قط بقر يأتون إلى القصر، إذا هذه يعني فرصة لأن يعني نصطادها. فذهب ولبس خيرة ثيابه المهم في قرون الصيف، وأخذ معه أخاه وخرج. فماهر رأى ذلك قال الوليد حتى عرف أن هذا هو الملك، فانقض عليه فقتل أخوه وأسره، أسر هذا الملك وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه وهو يوالى ببقر الوحشية فعلا، فعقد معه عقدا وأهدى أو سلب ثيابه، وإذا بثياب من الحرير فاخر منسول بالذهب، فطفق الصحابة ينظرون إليها يقول الله هذا عجيب، ثوب غريب هذا، ما رأوا هذا في آيات قط. فقال أتعجبون من ثيابي أكيدر؟ والله إن مناجيل سعد في الجنة خير من هذا. سعد بن معاذ، يقصد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. المهم أكيدر يعني عفي عنه وذهب إلى ملكه وعقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدا على الجزية، وعلى أن يبعث له كذا وكذا رأسا من البقر ومن الغنم من الإبل من الأسلحة وما إلى ذلك. المهم وأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الهدايا، أهدى له ذلك ملك أيلة، أهدى له بغلة بيضاء، وأهدى له غيره، وهكذا بدأت الهدايا تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد التحالفات وأصبح يتصرف تصرف الحكام الذين لهم سلطة. وبدأ ملوك العرب الذين كانوا تحت الروم يتململون يقولون إذا كان هؤلاء من جنسنا، هؤلاء العرب المسلمون من جنسنا يعني من نفس قومنا، انظر ما كيف أرعب الروم، والروم هربوا، فبدأوا يعقدون اتفاقيات من غير الرجوع إلى الروم ولا إلى غيره. وبعد هذا كله قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. إذا وقف الله المؤمنين القتال، لم يكن قتال، لم يقتل أحد إلا هذه المناوشات الخفيفة يعني مع قيد الروم أو كذا، وحقيقة لم يكن هناك قتال، إنما أخذ هذا الرجل على حين غرة، وعقدت اتفاقيات ورجع المسلمون سالمين غانمين. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق إذا بمؤامرة خطيرة يتآمر عليه فيها المنافقون، حوالي 12 منافقا في الظلام تلتموا وجاءوا حتى زاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر ليأخذوا بلجام ناقته، وكادوا يسكتونه صلى الله عليه وسلم لولا أن ذهب حذيفة بن يمان رضي الله عنه أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عصا معقوفة فضربه بها فأوقع الله روحه في الظهر، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماءه جميعا، ولذلك سمي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون في هذه يعني الغزوة أظهروا من الشر والتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شيئا عظيما. وفي بعض الليالي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا، وقال إن ريحا عظيمة ستكون فتنبوا لا تخرجوا. فخرج رجل فطار، ألقت به الريح بين جبال طيح، يعني جبال طيح مكان بعيد، يعني أنا يعني غريب هذه القصة، الإسلام صحيح معناها أن هذه الريح ريح طويل حتى يعني رجل طارق الريح، سبحان الله. ثم إن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما اقترب من مدينته اشتاق إليها، ويعني أسرع بركوبه إذا رأى المدينة يعني يفرح ويشتاق إليها، وطفق الصحابة الذين كانوا في المدينة المخلفون طفقوا يفكرون، يقول كعب مالك أتاني بثي، يعني أقول ماذا سأفعل الآن، كيف سأتذب، ماذا سأقول؟ قال فبدأت أفكر في جميع أنواع الكذب. فلما اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث البخاري أظهر الله عز وجل عني ذلك الشر ونويت أن أقوله. وكان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الخميس كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يصبح في المسجد، فصلى الصبح في المسجد وبدأ الناس يأتونه مهنئين، فجاء المعذرون من الأعراب، جاء المنافقون وبدأوا يعتذرون، كانوا حوالي 80 رجلا، هذا يقول أنا كان عندي كذا، يقول كنت أعرج، يقول كنت مريضا عليكم، يقول كل واحد يعني اعتذر بعذر. نسيت أن أخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة استخلف عليا على المدينة، على أهله بالمدينة، فتكلم فيه المنافقون أيضا وقالوا ما قدرهما إلا استثقالا له ثقيل، فاستثقله وقال أتركه في المدينة. فلما سمع ذلك علي يعني غضب وحزن لذلك شديدا، فحمل متاعه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ما الذي جعل؟ قال يا رسول الله منافقون قالوا عني كيف وكيف؟ قال أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. وهذه يعني منزلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وقال له اذهب فأنت يعني تبوء عني. المهم لما جاء الوقت جاء الدور على كعب بن معاذ، تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب، قال يا كعب لماذا أنت؟ قال والله يا رسول الله لو جلست بين يدي ملك من الملوك لقد كنت اعتذرت له بأي عذر، قد علم الناس أني من أكثرهم جدالا، شاعر أديب وكذا يعني يمكن أن يتلاعب بالكلام، ولكن قد علمت أني لو قلت لك كلاما اليوم ترضى عني به فستسقط عني به غدا، وأني لو قلت لك كلاما الآن تسقط عني به فسترضى عني به بعد ذلك، والله ما كان لي عذر وما كنت أغنى من ذلك اليوم الذي كنتم فيه، ولم أمتلك حتى دابتين إلا ذلك الوقت. حلق يقول اليوم الله غالب ما شيء في صدق. قال صلى الله عليه وسلم أما هذا لقد صدقك اذهب حتى يقضي الله. قال فلما انطلق جاءني بن سلمة يعني قومي وقالوا لماذا لم تعتذر كما اعتذر الناس؟ أما يكفيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استغفر لك الدار. قال حتى أمنت أن أرجع وأكذب نفسي. فقلت لهم هل معي أحد آخر قال بمثل ما قلت؟ قالوا نعم، هلال بن أمية الواقفي ومراوة بن الربيع العامري. قال فذكر رجلين الناس من الصلاة ليسا منافقين ولا يسمان قريبا يعني. قال هي فيه نقص في القبول. ثم صدر الأمر بمقاطعة هؤلاء الثلاثة مقاطعة تامة، لا يكلمون ولا يحادثون ولا شيء. قال أما صاحباي فمكثا في بيتهم، كان رجلين كبيرين، وأما أنا كنت فأجلد الثلاثة شابا، فكنت أذهب وأحضر المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمضي السوق و يعني يخالط الناس، وكان يعني يشد في نفسي أني كنت إذا صليت إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيبني أم لا، هل تتحرك شفتات إجابتي أم لا، وأصلي فإذا غفلت عنه سارقني النظر، فإذا نظرت إليه ترك النظر إليه. هذا لما مر الوقت وحدث لنا ما قال ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ضاقت علينا الأرض وما رحبت ضاقت علينا، قال فتصورت السور على ابن عمي ومن أعز الناس إلي أبي قتادة في الأنصار، قلت له يا أبا قتادة سلمت عليه يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فطارت عيناي ثم انقلبت ورجعت. ثم جاء رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا النساء. قال ماذا نفعل يا طلقون؟ قال لا اعتزل النساء. قال فذهبت إلى الدار وقلت لامرأتي اذهبي إلى بيت أبيك. وأما زوجته هلال بن أمية كان رجلا شيخا كبيرا، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله رجل كبير كذا أحتاج إلى أن أخدمه. قال لا يقربك لا يقربنك. قالت ما به إلى ذلك جنبه منذ حدث الحدث وهو يبكي ولا يفكر بشيء آخر. قال رضي الله عنه فجاءني قوم فجاءني أهلي وقالوا لي لماذا لا تطلب أنت أيضا أن تخدمك زوجتك كما طلب ذلك ذات أمير؟ طيب أطلب وما أدري ما يجيبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنا شاب ورجل شيخ كبير. ولما مضى حوالي 50 يوم مضى حوالي 50 يوما قالوا أنا أصلي الفجر في أعلى مكان وإذا بعد انتهاء صلاة الصبح وإذا برجع أوفى على جبل سلع وهو جبل في مدينة معروف وقال يا كعب بن الربيع أبشر بخير يوم مر عليكم ولدت أمك. قال فعلمت أنها التوبة وسجدت لله سبحانه. قال ثم جاءني جائع يعدو على فرس ودخل عليه فكان الصوت من الجبل أعلى أسرع من الصوت من الفارس. وقال أبشر قد نزل التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل التوبة. قال يعني لما وصلني صاحب الصوت أعطيته البشارة وصل البشير أعطيته البشارة نزعت ثوبي ولم أكن والله لم يكن لدي غيرهما نزعت ثوبي ولبست استعرت ثوبا آخر ثم ذهبت إلى المسجد وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المجلس الذي تهلل من الفرح ويبشرني بالثوب ولم يقم إلي من الأمس من المهاجرين إلا أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى جاء لا عفوا من طلحة بن عبيد الله قال جاء يجري حتى صافحني وقال لتهلك التوبة لتهلك التوبة. قال والله لا أنساها له أبدا. وجاء الصحابة يبشرونه فقال سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله إن من تمام توبتي ألا أكذب في حديثي قط. يقول والله لا أعرف رجلا يعني أصدق لهجة منه بعدها لأن الصدق هو الذي نجاني. رضي الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الصحابة الكرام وأرضاهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على منهاجهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه غزوة حقيقة أرخها الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة. سورة التوبة أغلبها يتحدث عن هذه الغزوة. ولولا أننا لا ليس من منهجنا الإطالة والإتيان بالآيات والأحاديث في الباب لشرحنا سورة التوبة كلها. لكن إذا قرأنا حادثة مسجد الضرارة هناك يكون الذين بنوا مسجد الضرارة ليفرقوا بين المسلمين. وفي البداية النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه لهذا فقيل قال له يا رسول الله نريد أن تصلي لنا في هذا المسجد. قال لما أرجع عندما أرجع أصلي لكم. هو الطريق عندما اقترب المدينة نزل الوحي عليه بإحراق هذا المسجد. فذهب رسول الله أرسل فحرق هذا المسجد ودمره لأن مسجد الضرار يريد أن يفرق به بين المسلمين فصادا لما حارب الله ورسوله. هذا المسجد لم يؤسس على التقوى بل أسس على الفجور والتفرقة بين المسلمين. ويعني في هذه السنة سنة 9 هذه توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن على حزن شديد. وهي زوجته عثمان رضي الله عنه هي الزوجة الثانية بعد رقية. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي بنت ثالثة لزوجتك. وتوفي في هذه السنة يعني سنة 9 أيضا رأس المنافقين عبد الله بن أبي الذي وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا استغفر الله له لكن الله سبحانه نهاه عن ذلك وعن ذلك أو أن يستغفر لأعداء الله ويصلي عليه فما عاد بذلك صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله.